الجاهل الحق وحالي طبيعه حال عمله كمثلهم مثل النصارى. فعلينا نحن ان نعرف شريعتنا ولا ننساها لكي نعمل بها فيما يتوصل لنا سبيل العمل والتوفيق. هذا ما اردت لفت النظر اليه بمناسبه قولي عليه السلام: ومن حفر لاخيه قبرا حتى يجنه فكانما اسكنه مسكنا حتى يبعث. الحديث الذي بعد هذا هو حديث ضعيف متجنب كما ذكرنا. اما الذي يليه وهو حديث ابي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه، فان كفنه كساه الله من السندس. رواه الطبراني في الكبير، وهذا حديث حسن. وفيه حد على نوع اخر هو ايسر من الامرين السابقين على كثير من الناس، وبخاصة منهم الاغنياء المنشورين. الحديث السابق هو حد على غسل الميت، هذا الغسل يخشاه كثير من الناس. فوهما كثير من الناس يخشون من تولي غسل الميت انهم يمكن يشوفوه في الليل فيندهشون برؤياه. هذا كله من ضعف الايمان وضعف قوة القلب. كما أن تولي حفر القبر ما هو بالأمر السهل لأنه يحتاج إلى قوة كما أشرنا آنفا، لكن هنا شيء ثالث سهل جدا، وهو أن يتولى رجل تكفين الميت. ولكن هل المقصود بتولي تكفينه هو فقط شراء الكفن، ويقول مثلا للجنائز الذي يتولى التكفين ثمن كفن منه، ولا المعنى انه يتولى تكفينه شراء من كفن وتوليا منه لتكفين الميت فيه؟ ولا شك ان هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يفهم، لان اللفظ مطلق، وهذه طريقه اللغه العربيه، ان اللفظ المطلق ينبغي إجراؤه على إطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده. فقوله فإن كفنه شامل لشراء الكفن ولتولي تكفينه بيده. وهذا أيضا أمر ثالث في حد الشارع للمسلم على أن يتولى تكفين الميت، ويكون أجره من الله عز وجل أن يجازى بخير من جنس عمله، لأننا نقول الجزاء من جنس العمل. فهذا المسلم تولى تكفين أخيه الميت المسلم، لكن الله عز وجل يجازيه بخير من ذلك أن يلبسه في الجنة من حريرها ومن استبرقها ومن سندسها. وايضا في الحديث تبشير لمن تولى تكفين الميت بانه يدخل الجنه، لان هذا الاكساء من السندس لا يمكن ان نتصوره خارج الجنه، لانه ليس هناك إلا الدنيا وإلا البرزخ وإلا الآخرة. فالدنيا غير وارد هذا الإكساء، لأن السندس محرم على المسلم. البرزخ ليس هناك حياة مادية كالحياة التي نحياها الآن، والحياة الأسمى والأعلى التي سنحياها ان شاء الله فيما بعد في الجنان، فاذا لم يبق الا ان يكون هذا الاكفاء جزاء تكفير المسلم لاخيه الميت الا في الجنه. وهذا اسلوب نعرفه من الشرع الحكيم، لازم الشيء يجب ان يفهم ما دام انه بشر بالاكساء فذلك يتضمن انه بشر بالجنه، كما انه من يشرب من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الاخره، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الاخره. فمعنى هذا وهذاك ان من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الاخره يعني في الجنه، كذلك من لم يلبس الحرير في الدنيا لبسه في الآخرة ولباسهم فيها حرير. إذن من هذه الجملة الموجزة